بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسم ربنا جل وعلا الله، هل هو مشتق أو جامد غير مشتق؟ إذا كان جاهد الله، نعم مشتق. ما معنى قولهم مشتق؟ ما معنى الاشتقاق؟ معنى أنه يتضمن الصفة. ما هي الصفة؟ الألوهية. ولا يظن أنه عند أن يقال مشتق أنه مأخوذ أو مسمى، أن الله سمي به بعد أن لم يكن مسمى به. فالله سبحانه وتعالى لا يزال بصفاته سبحانه وتعالى أولي لم يسبقه، ليس قبله شيء، لم يسبق بعدم بذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا. فلا يظن أنه سمي به بعد أن لم يكن يسمى به. من كلام ابن القيم قال: لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى، لا أنها متولدة من تولد الفرع من أصله، تولد الفرع من أصله. وقال قبل ذلك: والذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى، أي تولد الفرع من أصله، ولا ألم بقلوبهم، وإنما أرادوا أنه دال على صفة الله تعالى وهي الإلهية، كسائر أسماء الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع البصير. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب، وهي قديمة، والقديم لا مادة له، لا مادة له. قال المؤلف عفى الله عنه: قال الحافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: الرحمن الرحيم، أي في ضمن البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. فالرحمن يدل على الرحمة العامة كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. والظاهر المفهوم من نصوص الكتاب والسنة أن اسمه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة، واسمه الرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث إيصاله الرحمة إلى المرحوم. فلهذا قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يأتِ قط: إنه بهم رحمن. ووصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، فقال تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولم يصف قط أحدا من خلقه أنه رحمن، فتأمل ذلك والله أعلم. وكلامه رحمه الله منقول من بداية الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله. لم يصف أحدا من خلقه بأنه رحمن، هذا من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا الرحمن. فإنه يتضمن الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. تفسير قوله تعالى الحمد لله، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير التفسير: اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. ما معنى قولهم لازمة، صفات لازمة وصفات متعدية؟ صفات اللازمة التي تكون في نعم في الموصوف بنفسه، متعدية التي يظهر أثرها في الغيب. في حق الله جل وعلا متعدي كالخلق والرزق والتدبير، واللازمة كالحكمة والسمع البصر العلم. قال: والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. الشكر تكون على الصفات المتعدية، أي على النعم، والحمد على جميع الصفات الجميلة. فالحمد أعم من جهة متعلقه وهو الصفات. قال: ولكنهم اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر، على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. ومعنى قولهم بينهما عموما وخصوص، أي أن كل منهما ينفرد عن الآخر في صورة ويجتمع مع الآخر في صورة، عموما وخصوصا وجهين. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، أي الحمد عام من الشكر من حيث أنه متعلقه ليس الصفات المتعدية فقط، بل على الجميع، على جميع الصفات الجميلة يحمد، يثنى عليه ويحمد على جميع صفاته الجميلة. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص، لأنه لا يكون إلا بالقول، خصوصية الحمد من حيث أنه ما يكون إلا باللسان. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، أي أعم من حيث الآلة، الشكر يكون باليد واللسان والقلب، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم في حق الله. الشكر باللسان الثناء عليه، والشكر بالقلب الاعتراف بنعمه الإقرار بها، والشكر بالجوارح بالعمل بها بطاعة الله: اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يجتهد في قيام الليل: ألا أكون عبدا شكورا. والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص، لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه، تقول حمدته لفروسيته، أما الشكر فيكون مقابل نعمه، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، فلا يسمى حمدا إلا إذا أثنيت عليه بالمحاسن مع المحبة، فإذا خلع عن المحبة فيسمى مدحا ولا يسمى حمدا. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له. ومحاسن المحمود تعالى إما قائمة بذاته، وإما ظاهرة في مخلوقاته. وقال رحمه الله في بدائع الفوائد: فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة: ولكن بين الحمد والشكر فرق من وجهين، أحدهما أن الحمد يكون على النعم وغيرها، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على النعم. هذا يعتبر كالتفسير لما تقدم من الكلام. والثاني أن الحمد يكون باللسان والقلب، والشكر يكون باللسان والقلب والعمل. لا يكون حمدا إلا إذا كان ثناء عن حقيقة في قلبه، أما إذا كان في اللسان فقط معناه أنه يمدح، ولا يكون عن محبة إذا لم يكن في القلب، يكون قد خلى عن المحبة. قال: وهل يختص الحمد بلفظ الحمد أو يكون بأعم منه؟ هي خلاف، الصحيح عموما سواء أثنيت عليه بلفظ حمدته أو مجرد أن ذكرت الصفات. والله سبحانه وتعالى قد قال: حمدني عبدي، ثم قال: أثنى علي عبدي. والتحقيق أن الحمد هو ارتضاء صفات المحمود الحسنة والإخبار عنها باللسان، فهو إذن الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها والرضا بها. والحمد يكون على النعم بالاتفاق، ويكون على غير النعم أيضا على المشهور من الأفعال الحسنة وإن لم تكن نعما على الحامد، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على النعم، هذا هو المشهور. قال: وهل يحمد على الذات والصفات اللازمة لها؟ فيه خلاف، فمن الناس من قال: يمدح عليه ولا يحمد، ذكره الرازي في تفسيره. والصحيح أنه يحمد عليها أيضا، لأنه مرجع الحمد وفيها يجتمع، ولأن تنعم العباد بما يتعلق بالذات أعظم من تنعمهم بالمخلوقات في الدنيا بالمعرفة والذكر والمحبة، وفي الآخرة بالرؤية والنظر. وقد قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهذا أمر بالحمد له على صفات كماله من وحدانيته وصمديته. وقوله الحمد لله، الألف واللام فيه قيل للعهد أي الحمد المعهود، وقيل لتعريف الجنس أي مطلق الحمد وهو ضعيف، وقيل للاستغراق قاله أبو جعفر الباقر وغيره وهو أصح، صحح ابن رجب أنها للاستغراق أي أن الله سبحانه وتعالى هو المحمود على جميع صفات الكمال، كل صفات الكمال التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه وما لا نعلمه من صفاته التي يستحقها سبحانه، هو المتصف بها الذي يستحق الحمد عليها، فقد اتصف بها على أكمل الأوصاف. هذا استغراق لجميع الكمال، الحمد لله أي الحمد الكامل لله، لأنه هو المتصف بالصفات الكامل. قال أبو جعفر الباقر وغيره هو أصح، قاله أبو جعفر الباقر وغيره وهو أصح في الأثر: اللهم لك الحمد كله. وفي دعاء القنوت: ونثني عليك الخير كله، قنت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالسورة التي تسمى سورة الخلع. وقوله، وقد نسخت السورة وبقي دعاء يدعى به، وقوله: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإن قيل: فإذا كان الحمد كله لله فكيف يحمد غيره من خلقه والنبي صلى الله عليه وسلم محمد وهو مفعل من الحمد؟ قيل عنه ثلاثة أجوبة: أحدها أن الحمد كله لله بمعنى أنه هو المستحق للحمد وهو الحامد لما يشاء من خلقه، فلا يحمد إلا من حمده هو. فحمد بعض مخلوقاته إنما هو بحمده له، فلا يخرج ذلك كون الحمد كل كون الحمد كله لله، لكن تارة باعتبار أنه يحمد وتارة باعتبار أنه يحمد. والثاني أن كون الحمد كله له لا ينافي أن يحمد غيره من خلقه ببعض أنواع الحمد. هذا أقرب، أنه أن الله سبحانه وتعالى الحمد الكامل له سبحانه، ولا ينافي أن يحمد غيره من خلقه ببعض أنواع الحمد. والثالث أن حمد غيره بالنسبة إلى حمده كلا حمد، فلذلك حصر الحمد في حقه سبحانه، فصار الحمد كله له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.